ينال شرف الرؤية والاستماع أن كل يجلس في مكانه. وعلى الشيخ القارئ ألا يصدق إلا إذا انتهى من قراءته. اجلسوا يا أهل القرآن كل في مكانه، فالأرض متسعة للجميع حتى ينال شعب شرف القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الله الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلم تعليق فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله يفتح عليك. ليظهركم على الدين كله لسه يا جماعه لسه لسه بدري. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. عليك يا عم الشيخ محمد عليك عليك والله. لا تدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. الله يسعدك. السلام. السلام. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الله الله الله الله. ده مولد الصبح مش مع زيت والله. مولد الصبح عليك يا الله الله الله. لتدخلن المسجد الحرام ولا الله الله الله لتدخلن المسجد آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل وكفى بالله شهيدا الله يرضى عليك.